السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل إنه مسافر لدولة أجنبية، الفجر يؤذن، هل يشترط الوضوء للراقي؟ لا يشترط، لكنه يفضل. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لما حاضت في الحج فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. عندي محل عطارة، سنة المغرب تصلى بالكافرون والإخلاص، هذا قول أكثر العلماء، أنها تصلى، أنها يقرأ فيها بعد الفاتحة بالكافرون في الركعة الأولى وبسورة الإخلاص في الركعة الثانية بعد الفاتحة. هل تجب الزكاة على الألماس؟ لا تجب إذا كان للتزين، أما إذا كان للتجارة، شخص يتاجر في الألماس فزكاته زكاة عروض تجارة. حكما زجر مسلما بآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنه كان يهزر في حديث، على حسب المقامات ومخارج الكلمات. بارك الله فيك. ما معنى صنوان وغير صنوان؟ صنوان نخلتان تتحدان في الأصل، غير صنوان كل نخلة قائمة بذاتها، هذان صنوان، صنوان نخلتان تتحدان في الأصل هكذا، لكن غير صنوان كل نخلة قائمة بذاتها. كل ما نشر في هذه الصفحة في الغالب أعلم عنه شيئا، لكن هناك بعض الإخوة الأدمن المديرين يعني على الصفحة يجتهدوا وينزلوا أشياء خفيفة بأسمائهم، خفيفة، أشياء خفيفة أحيانا لا أقل عليها إلا بعد وقت. كان ينزل أحدهم آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا مثلا، ينزلها بعض، ينزلون بعض الأشياء. هل يجوز حقن البوتكس للتجميل مثل تجميل الوجه وإعطائه لونا ورديا؟ إذا كان للغش والتدليس أثناء الخطوبة لا يجوز، أما إذا كان تجملا من المرأة لزوجها ما أعلم منه مانعا. هل يجوز بناء بيت الفقراء، أوصلت بيت فقراء من مال الزكاة حكمية شرعية. أنت ما أبصر الزكاة حالة هذا الفقير فقر شديد، وتجمعون له شهريا إيجار البيت. فتجاوز بعض العلماء ونقل ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال، جوزوا بناء مسكن صغير يكن الفقير فقرا شديدا من المطر ويمنعه من مد الأيدي، والله أعلم. الغسل الأسنان في نهار رمضان ومرهم الترطيب على الشفايف يفطر؟ لا يفطر. ما صحة ما ورد عن الشجاع الأقرع؟ الشجاع الأقرع في شأن مانعي الزكاة، شأن مانعي الزكاة، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي مثل له ماله، شجاع أقرع، يطارده هو يفر منه، يقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك. حديث طويل معروف، لكن في القبر شجاع الأقرع في القبر حديثه لا يثبت. موضوع تأخير الفجر وصحة الوقت لا تحدث فتنة، لكن عموما آخر الصلاة عشر دقائق، آخر الصلاة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يجوز للمرأة المسنة الإفطار في رمضان؟ إذا عجزت عن الصيام جاز لها أن تفطر، وإذا أفطرت ماذا عليها لأنها لا تستطيع الإعادة؟ فمن العلماء من قال كان أنس رضي الله عنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا لما أسن، وقال آخرون من أهل العلم لا شيء عليها، تفطر ولا شيء عليها إذا عجزت عن الصيام. ركبت لولب هرموني أدى إلى اختلاف صفة الدورة من لون، من لون وثقل حتى تميل إلى كونها إفرازات بنية على فترات كيف الصيام والصلاة. يلزم من الأخت السائلة أن تتصل لأسئلتها عن بعض المسائل التي قد استحيا من ذكرها في هذا الصدد. من فطر أيام رمضان لمرضه هل يأخذ كامل ثوابه في الإعادة؟ إن شاء الله، هذا شيء خارج عن إرادته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما فسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. جوزها فريق من العلماء، جوز بعض العلماء صبت البيت الفقير من مال الزكاة فتسلمه المال في يده إذا كان رشيدا، إذا كان سفيها وله أولاد سيضيعون جاز لك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. الأفضل عمل ختمة لصلاة التراويح لوحدها وختمة القرآن لوحدها، الأمر في ذلك كله واسع. هل يجوز دفع زكاة المال لمكان يعلم القرآن ويحتاج المال لتتميم بعض؟ لا تجوز، لا تجوز زكاة المال للمباني، مباني المساجد أو أماكن تحفيظ القرآن. ليس هناك دليل ملزم بعدد معين لإقامة الجمعة. صحة حديث وضع نواة التمر بين الأصابع. هو ثابت، لكن لا تضعه في الإناء يعني في نفس المكان. وأبت ما تملك في حياتها لأبناء ابن أختها القائمين على خدمتها والإنفاق عليها وليس لها أولاد. ينظر إلى قدر هذا المال الذي وهبته، هل هو شيء يسير أم شيء كبير؟ إذا كان شيئا كبيرا تكون قد ظلمت سائر الورثة، كان شيئا يسيرا يعدل أو يزيد شيئا ما خدمتهم لها جاز. ما حكما أحس ذوق الدم في حلقه ولم يبلعه وصائم صيام صحيح؟ ونقرا التشهد الأخير أتذكر أني نسيت ركعة، وسلم وآتي بها أم قبل السلام؟ قبل السلام، وتسجد للسهو في نهاية الصلاة. التوبة معروضة مفتوحة، أريد منع زكاتي عن فقراء على غير اتجاهاتي. مسلمون أنت مسلم، غير اتجاهاتك يعني غير مسلم، غير مسلم لا تجوز له الزكاة. أنت كنت أنت متحزب في حزب، هناك مسلمون فقراء ليسوا في حزبك، تمنعهم من الزكاة، أنت ظالم بهذه الطريقة. توقف كثيرا وأنا بقرأ القرآن بسبب أطفالي الصغار، هل آثم؟ لا تأثم. توضيح، لو الإمام يصلي الوتر 3 ركعات وأريد أن أؤخر الوتر وآتي بالرابعة فما الحكم؟ لا بأس، إذا سلم الإمام بعد الثالثة قم أنت وأتي بركعة رابعة حتى تكون شافعا وتصلي بعد ذلك ما شئت وتختم صلاتك بركعة وتر. الأولى والأفضل لعشرين تدبر القرآن، لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. التصوير ما فيه الروح حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المصورون، قال ابن عباس لرجل قال له يا ابن عباس ليس لي عمل إلا من هذه التصوير، قال ابن مني فدانا منه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن كنت لابد فعلا فاصنع الشجرة وما لها فيه. طبعا ثلاث صلوات جمعة في مسجد المحض على فترات متلاحقة، نستعان بكنيسة أيضا الصلاة فيها، لأنه في ألمانيا لا يسمح لنا إلا بـ50 شخص في المسجد، لا بأس بذلك، هذه ضرورة ومسألة نازلة، المسائل النازلة لها أحكامها الخاصة. رجل يريد زوجة ثانية أرملة أم لثلاثة أيتام لكن ليست صاحبة الدين، لا أصفر بذات الدين تربت يداك. رجل هل يجوز إخراج زكاة الفطر في دولة غير الدولة التي صمت فيها؟ نعم يجوز ولا لا. هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ إذا كنت أنت عنها ونسيتها لا كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. المعتزلة والأشعار الكلام عليهم يطول، فرق ضلال كلها فرق ضلال، الكلام عليهم يطول في درس الفرق إن شاء الله. هل يشترط عمر 2 للأضحية من البقر والجاموس؟ 2 على وجه التقريب، وإلا فلم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسنين للبقر، إنما يفتح فمها إن وجد لها 2 غير الأسنان اللبنية، يقال هي كثرت الآن وأصبحت ثنيا، وهذا في الغالب يعني حول 2 حول 2، لكن قد يكون عن 17 شهرا 20 شهرا أكثر قليلا أقل قليلا. ما حكم تقديم الصلاة قبل موعدها لمن لديه شغل؟ الصلاة قبل موعدها لمن لديه شغل لا يجوز إلا إذا كان جمع تقديم، وأيضا جمع تقديم للضرورات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هل الدعاء في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ الأكثرون على أنه بعد القيام من الركوع. هل يجوز أخذ إبرة فيتامين بي 12 في نهار رمضان؟ أختار رأي العلماء القائلين بالجواز. لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر لحما، إن اللحم لا يكال. حكم زواج الثيب بدون ولي باطل الزواج، لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حكم صلاة الجمعة قبل موعد الظهر بساعتين، لا يجوز عند الجمهور، إنما هو رأي للحنابلة، رأي للحنابلة والجمهور على خلافه. الحنابلة رأيهم أن وقت الجمعة يبدأ وقت العيد. حتى يجوز صلاة الجمعة بعد شروق الشمس، وجدنا على هذا خلاص. هل من الواجب استقبال القبلة عند الدعاء؟ عندما يدفن الميت لا يجب، ولم يرد أن النبي والصحابة كانوا يتجهون للقبلة عند القبر. أصاب بالتهاب كبدي، هل يجوز الإفطار عند عدم القدرة؟ نعم يجوز. وإن استطعت الإعادة فيما بعد عدت، وإن لم تستطع الإعادة فلا شيء عليك. وإن فعلت ما فعله أنس بن مالك أنه لما أسن أفطر وكان يطعم مكان كل يوم مسكينا فلك ذلك من غير إلزام. ما حكم شراء الخبز من المخبز لغرض أكله؟ المشكلة لغرض أكله للطيور، الطيور تأكله لا بأس، كل وراء أنامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى. هل يجوز أن نصلي الشفع والوتر فقط في هذا الشهر الفضيل؟ يجوز، لكنك ستطهر مؤجرا. رفع إصبع السبابة حتى التسليم حتى يجوز، لو وزعوا فريق من العلماء لحديث كان يشير بإصبعه يدعو بها. يصلي التراويح بعد العشاء بساعتين تقريبا، هل يجوز أم لازم بعد العشاء مباشرة؟ يجوز، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمارة للتجارة غير مكتملة، هذا السؤال. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم رفعت حفظك الله. لماذا خالف أبو حنيفة السنة والجمهور في زكاة الفطر؟ بنى على بعض الآثار أن معاذ قال لأهل اليمن يتوني في الزكاة بثياب خميص أيسر عليكم ما أنفع، أو أن حذيفة قال لأهل اليمن يتوني بثياب خميص أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر منقطع عن معاذ منقطع عن عمر عفوا منقطع المعاذ بن جبل أصل الله اليمن. عمارة للتجارة غير مكتملة، ما حكم الإفطار عند سماع الأذان ثم بعد دقائق أذن مرة أخرى؟ العبرة بدخول الوقت، هل أذن المؤذن الأول عند دخول الوقت أم لا؟ إذا كان أذن عند دخول الوقت أفطر معه. هل أخرج زكاة الفطر وأنا ما زلت أعيش مع أبي؟ تخرجها أو يخرجها لك أبوك. لازم تخرج. عندي القدرة والوقت الكافي، هل يصح أن أختم في يومين؟ خالفت السنة، اقرأ في ثلاث ولا تزد على ذلك، وفي بعض الروايات اقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. هل من السنة تأخير صلاة العشاء؟ صلاة مر سريعا. القرض لشراء المنزل ولا يوجد لدي منزل ملك، لا يجوز. اسكن، ليس واجب أن تمتلك منزلا. حكم عقد صفقات عمل في المسجد، يكره ذلك، قد تلتحق بالبيع. والنبي قال: من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا ردها الله لك. ولا بناتي هن أطهر لكم أي فتزوجوهن، فالزواج بهن أطهر لكم من فعل المحرم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لأولاد أختهم يتامى الأب ودخلهم بسيط؟ نعم يجوز، وهذا أفضل. هل من السنة تأخير صلاة العشاء حتى لو لم تكن في جماعة؟ لكن قال بعض أهل العلم: ما لم يأتي ومنتصف الليل، لأن النبي في حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء إلى منتصف الليل، وما بعدها سيكون كراهية. ومن العلماء من يقول إن قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، يحملون على التبكير بها، وقول قوي أيضا. أما حديث أحب العمل الصلاة لوقتها فهو ثابت، لكن وردت الصلاة في أول وقتها ولا تثبت هذه النظرة. أي أولى أن يصرف الرجل على زوجته في مرضها أم على والده؟ يصرف على زوجته الأولى أن يصرف عليهما معا. عمارة للتجارة غير مكتملة ولا يوجد بيع وشراء، هل عليها زكاة؟ هل عليها زكاة؟ عمارة غير مكتملة ولا يوجد بيع ولا شراء، هل عليها زكاة؟ إذا كانت للتجارة تقوم على حالتها وتزكى إذا مرت عليها سنة وكان ثمنها زاد على النصاب. لدي ذهب أرتديه في المناسبات، هل عليه زكاة؟ لدي ذهب أرتديه إذا كان ملكا لك عليه زكاة، إذا كان هذا الذهب ملكا لك عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. حديث الغل والحسد يأكلان الحسنات لا يصح. أمتلك سيارة وأشتغل بها، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. من أي البلاد أنت من الشرك إلا مكان في بلدك؟ هل يجوز أن أصلي التراويح بعد منتصف الليل؟ يجوز. ومن كل ليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب طيب ونافع، لكن ننتبه إلى أن كثيرا منه مراسيل ومقاطيع وموقوفات. هل تجوز قراءة القرآن من الورد اليومي في صلاة القيام؟ تجوز، يعني تقرأ حزبك اليومي جزء منه في صلاة القيام لا بأس. كنت أشرب أذن الفجر فبلعت الماء كده، أنا افطرت ما في فمك بلعته، لا إن شاء الله لم تفطر. الطيحة في منتصف رمضان في ليلة الجمعة لا يثبت فيها خبر. لا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل غروب الشمس؟ على هذا جمهور العلماء لأن الأربعة يجوزون هذا. نعرف سحر أسود وسحر أبيض، بارك الله فيك. هناك النصوص على أن هناك سحر أبيض وسحر أسود، كل السحر ضلال. هل يجوز أن أفك قرب صديقتي أم ملا من دون أن لزوجي أعطيته مما أدخره من مصروفي وليس السرقة؟ أقسم بالله، إذا كان مالك لا بأس أن تتصدقي عليها. هل هل يجوز لأم أن تدفع زكاة الفطر عن بناتها وأزواجهن ويجزئهن ذلك؟ يجوز ويجزئهن. المسألة عن البنوك، ما السؤال إذن يا محمد؟ حديث لفظة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك لا تصح، يعني استطاعت ولي الأمر وإن ضرب ظهرك إن جلد ظهرك وأخذ مالك لا تصح، اسمع واطع. صحة حديث أكثر عذاب القبر من البول أحتاج إلى مراجعته. الفرح قريب وإعلام الخطيبة ربما يفسد الشاب أكثر. يعني خاطب مش عارف الزوجة متى مسألت. هل يجوز التحدث بأمور الدنيا في المساجد؟ يجوز ما لم تشوش على أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام جلس في مصلاه وجلس أصحابه يتحدثون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. تارك الصلاة فترة ثم يعود مسلم، هذا مسلم ارتكب لكبيرة وهي كبيرة ترك الصلاة. كيف أخرج الزكاة؟ حكم إخراج زكاة، عفوا تكررت الأسئلة، حكم الجلوس مستدبرا القبلة في المسجد لا بأس، من سجيل منضود متتابع بعضه وراء بعض. البنوك كلها سواء، هل يجوز إعطاء الزكاة لأمي إذا كانت أمك متزوجة برجل آخر وهو فقير؟ يجوز، لكن إذا كانت أمك ممن يلزمك الإنفاق عليها لا يجوز. الزكاة لا تخرج لمن يلزمك الإنفاق عليه. طلق زوجته وكلم أحد الشيوخ وقال له قلت لها أنت طالق، هل تكرر الكلمة في مشكلة؟ حكايتك مشكلة لا إشكال، ما في، لا تعد تطليقها ثانية تحكي. أسكن بمكة قريب من الحرم، هل يجوز أن أصلي خلف الحرم عن طريق التلفاز أو النت؟ لا يجوز. مفهوم العلم ولو في الصين لا يثبت. هل يجوز الاعتكاف في المنزل في هذه الأيام؟ نعم يجوز التماسا للخير، العدم وجود مساجد هي ضرورة. أما ما يروى عن ابن مسعود من قوله أن من البدع الاعتكاف في البيوت لا يصح، ثم لا يصح عن ابن مسعود سنده تالي. ابن مسعود كلامه منزل على حال وجود المساجد. حكم إعطاء الأم زكاة الفطر لإحدى بناتها وإعطاء الأخ زكاة الفطر لأخته؟ لا بأس إذا كانت البنت فقيرة وإذا كانت الأخت فقيرة. من الأولى في الوصية على مال الأولاد، هل الجد أم الأم؟ ليس هناك نص صريح في هذه المسألة ولذلك اختلف الفقهاء فيها. والذي يظهر أن القاضي ينظر إلى المحافظ منهن على المال، ينظر إلى الأرشد الذي يستطيع المحافظة على المال وتنميته وتثميره. سيقام حضر في بلدهم يمتد للعيد، كيف أخذ الزكاة؟ كلف واحد بالهاتف يخرج لك الزكاة في أي مكان. حكم مس المصحف وحمله غير وضوء أرى الجواز، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف مرسل. آخر وقت العشاء فيما اقتره من أقوال العلماء أن تدرك ركعة من العشاء قبل دخول وقت الفجر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هل يجوز حكم من لا يؤمن بالإسراء والمعراج إذا كذب بالإسراء وضل مضل، وإذا كذب بالقرآن فهو كافر بلا شك، إذا كذب بآيات من كتاب الله. شخص فطر في رمضان لتعبه في الشغل ثم جامع زوجته، أحتاج أراجع الحكم فيها. هل أموت تحس بالإحياء؟ لا، لكن لا تدري ما أحدث بعدك. عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. السؤال طويل، بارك الله فيك يا مأمون. هل يجوز الوضوء أثناء الاستحمام؟ يجوز، حكم فتح المحلات التجارية في نهار رمضان لا بأس. هل يوجد أحد الآن في الجنة؟ قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله الآيات. حديث إن العين لا تسكن الرجل القبر، لا تدخل الرجل القبر، تدخل الجمل القدرة، لا يصح. لو أن أكبر رمضان كله بالختم في يومين، كل يومين ختم، أظن شق عليك وخلاف وليس وفق السنة. لا أعلم كتابا في السيرة ينبني على الصحيح فقط، لا أعلم كتابا، لا. هناك بعض الكتب في الغازي وبعض الكتب في السيرة بصدد خروج الآن إن شاء الله لبعض إخواننا، وقد قدمت لها وراجعت. إنك كتاب ميسر عندك، تفسير ابن هشام بتخريج أخينا السيد رجب وفقه الله، كتاب السيرة المغازي لأخينا إسلام أبو عشر حفظه الله، كتاب طيب ونافع. كيف عرفت الملائكة بالفساد وسفك الدماء قبل سيدنا آدم؟ قالوا ذلك توقعا. أن العلماء من قال كان هذا موجودا قبل آدم، خلق آدم في الجن، فبنوا على ذلك، لكن الله أعلم. الزواج مقدر لا شك في ذلك. هل تجوز العقيقة بالجد المخصي؟ نعم، تجوز العقيقة بالجد المخصي. ونادى ضمن قوله تعالى: ضمن قوله إبليس: ولأمرنهم فليبتكن أذان الأنعام. هذا قول بعض العلماء، كابن عباس يرى أن في الخاص البهائم، لكن غيره يخالفه. هل يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر لأولاد أختي هم يتامى؟ يجوز. كتاب الرحيق المختوم كتاب طيب في الأسلوب والترتيب، لكنه ما أتقن تصحيح الأحاديث التي وردت في هذا الصدد. لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يفقهم ما كانوا يفترون. ما السؤال؟ لا أدري ما السؤال. لا بأس بالدعاء مضطجعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه السلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فبين عددا من الدعوات، بسمك ربي ودعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها إذا تحفظت، هذا دعاء. ومع ذلك يقال له من أخذ مضجعه. شاب خاطب ويشرب حشيش، الإخبار خطيبته واجب على أهله أن يسترون عليه، يبينون لها: لو ابنتكم تحبون أن تعرفوا أو لا. معنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال ابن مسعود: واللعن الذي تكره. قال ابن عباس: سبحان الله، كانوا بشر. الحب النصارى والشفق عليهم ومساعدتهم جائز، حب معتقدين كفر، لكن الحب الجبلي، حب واحد بحسن أخلاقي وتساعده في القوت، لا بأس بذلك، لكن حب المعتقد تكفر به. لا أعلم شيئا عن القعقاع بن عمرو. صدقت إن لبدنك عليك حق. محمد طيب سلامون أو من؟ يا مرحبا شيخ محمد، الحمد لله على السلامة. حكم الزواج الباطل بسبب الولي، يفرق بين الزوج والزوجة. هل الجنين في بطن أمه زكاة؟ ليس الجنين في بطن أمه زكاة، وجزاك الله خيرا. حكم قطرة الأذن للصائم وغسلها عند الطبيب، لا بأس ما لم تدخل الجوف طريق الفم. تفسير يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم نصيبين من رحمته، في الحديث عن رسول الله يبين ذلك. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. مرحبا بك شيخ محمد مصطفى، وفقك الله ويسر لك أمرك. جزاك الله عنا خيرا. حكم فتح المطاعم في نهار رمضان لمن؟ اسأل لمن تفتح المطاعم يأتيك الجواب. عندي شعر كثيف في ظهري يشككني في إتمام الغسل، لا توسوس. دليل على كفارة الجماع صوم الشهرين المتتابعين حديث البخاري ومسلم في هذا الصدد: يجيء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله، ماذا حدث؟ حدث أنه أتى أنا في نهار رمضان، قال: هل تستطيع أن تصوم الشهرين المتتابعين؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ الحديث معروف في البخاري. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لأولاد أختي؟ أجبنا بالجواز. هل يدخل الجنة أناس دون الوقوف في أرض المحشر؟ لأن كل يوقف في أرض المحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لكن هناك ناس يدخلون الجنة بغير حساب. ومرحبا بك يا شيخ شريف ابن نجاح. المسح على الرأس في الوضوء للمرأة مثل الرجل؟ مسح على الرأس في الوضوء للمرأة ما عندنا دليل يمنع يخصص. إياكم الزكاة 3 كيلو إلى ربع رز. ماذا أفعل إذا كان الأهل رافضين الزوجة؟ تزوجت أو لم تتزوج؟ وضح سؤالك. سؤال طويل. أعمار أمتي ما بين 60 و70 سنة، لكن به علة. حقنة المسكن مختلف فيها، واختار أنها لا تفطر. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لمائدة الرحمن؟ لا يجوز، لأن المائدة يأكل منها الغني والفقير والمسلم وغير المسلم، فلا يجوز لأنه من الصدقات. تمتلك سيارة خاصة للانتقالات، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال فكأنما صام الدهر. أفتيت الوقت بمفارقة زوجها بسبب عدم تحملها له وشكواها، هو شديد في التعامل. نعم لا نعم هنا لست هنا حكم، يعني الحكم يختلف عن المفتي، يعني القاضي يختلف عن المفتي. القاضي الذي يقضي في قضية لازم يستمع الطرفين، لكن واحد مستفتي يجيبه على قدر فتوى، لأن عندنا في هذا الباب أن هند أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن نأخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لم يذهب النبي ويسأل أبا سفيان، لم يذهب النبي ويسأل أبا سفيان، إنما كانت المرأة تستفتي فأفتى على قدر سؤالها. أما إذا كنت سأقضي قضاء القضية لا بد فيها من استماع الأطراف كما لا أخفى عليك، ففي فارق بين الفتوى وفارق بين القضاء. هل يشترط للعقيقة سن؟ هل تشترط للعقيقة سن؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يجريها مجرى الأضحية ويلزم أن تكون سنها سن الأضحية، ومنهم من يقول لا، إنما حديث الرسول لا تذبح إلا مسنة إنما هو في الأضاحي فقط، الخلاف قائم. هل تفسد حياة الظالم مهما تاب؟ لا، من تاب تاب الله عليه. هيئة المسح على الرأس في الوضوء هكذا. هذا في 0.5333383. حكم حلق شعر صدر الرجل لا بأس إذا كان يؤذي، تركه أفضل لأنه سيزداد، هكذا قال بعض المجربين. هل لازم الفرار من الأهل يوم القيامة أم أن هناك استثناء؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ستنشغل بنفسك شيئا ما، ثم بعد ذلك إن شاء الله يجمع الله عليك شملك إن كنت من أهل الصلاح. كم كيلو رز الكفارة؟ 3 كيلو وربع تقريبا. هل من أفضل الصدقات أن يصرف المسلم على أهله؟ ورد حديث بذلك، لكن ليس معنى أنك تسرف. دينار أنفقته على فقير، دينار تصدقت به، دينار أنفقته على أهلك، خير الذي أنفقته على أهلك ثابت. لكن النقمات تختلف أيضا، وهناك نصوص أخرى في الباب، يعني لا نبني الحكم على حالة واحدة، لأن الرجل الذي وقف على باب أمه وأبيه طول الليل حتى يطعمهم قبل أولاده فرج عنهم بسبب ذلك. هل الزواج بدون ولي سن؟ لا، لا يجوز الزواج بدون ولي إلا إذا أعضل الولي، لغير سبب شرعي تنتقل إليه حينئذ. حديث أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها ضعيف الإسناد، في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. إذا ضرب زلزال وجب إتمام الصلاة أو حفظ النفس أولى. إذا ضرب زلزال، ضرب زلزال يعني لن نقول لك قف حتى يسقط عليك سقف البيت، انصرف فكن في مكان آخر. بارك الله فيك. هل الصبر شر؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ما السؤال؟ الهجرة إلى بلاد الغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة من كعب هجرته إلى ما هاجر إليه. نيتك هل ستستطيع إقامة دينك هناك أم لا؟ وإذا بشر أحدهم هل الصدقة ترفع عذاب نزل بكبائر ولا ما فيش كلام ده؟ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل توزيع الصدقة على فقير واحد أفضل أم على أكثر من فقير؟ على حسب حال الصدقة وحال الفقير. هناك أثر عن عمر وليحرر سنده: إذا أعطيتم فأغنوا ولكن بصدد مراجعة سنده. مغترب أمتلك سيارة أعمل عليها، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. حديث من فطر صائما فله مثل أجره ضعيف. حلق شعر الدبر نعم يدخل فيه شعر العانة. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تنطقون. مش فاهم يعني إيه المطلوب السؤال. حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ولو لم أقرأها؟ ليست بواجبة خلف الإمام، لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل في أكل أرانب حديث؟ في أكل أرانب حديث، نعم. أنتجنا أرنبا بمر الظهران الحديث. الأرانب حلال حلال حلال، ولا حديث الوردة في تحريم الأرانب تالفة لا تصح. قال للزجل: اعتبري نفسك طالق. قوله لامرأة اعتبري نفسك طالق لابد فيها من النظر إلى نيته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر وأنا مغترب؟ يجوز. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ الصحيح أن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد، شكر الله لك يا أخي معاذ البدري. كان السامري كافرا، يعني ما الكفر من وجهة نظرك إذا قال عن عجل هذا إلهكم؟ أن موسى عليه السلام قال: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، إن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. كافر بلا ريب. حديث من عاد لي وليا هو في البخاري، وإن كان من العلماء من قال كذابي في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد الذي لعب زوجته فنزل منه من يفطر. هناك من يصلي في صلاة التراويح، هل يجوز صلاتها منفردا؟ نعم تجوز صلاتها منفردا. كلمة النبي إذا كانت استحلافا فالنبي قال: من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. هل ممكن الجن أن يسرق؟ سرق الجن من أبي هريرة أو من مال الزكاة 3 ليال متصلات. حكم الزكاة الذهب للزينة؟ عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليس هناك دليل ثابت من الكتاب والسنة يسقط هذه الزكاة. وفعل بعض الصحابة محجوز بعمومات وبما ورد عن رسول الله في الخصوصية هذه. لا بأس عملك صحيح إذا كنت لا تعمل إلا بالثابت الصحيح عن رسول الله، إلا المسائل المجمع عليها. هناك مثلا أجمعوا على أنه لا وصية لوارث، مع أن الحديث الوارث في هذا الصدد فيه كلام. أجمعوا على أن المال لا تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب إلا إذا حال عليه الحول، وهذا أيضا سنده ضعيف جدا، لكن الإجماع مناقض على ذلك. حكم من هاجر الغربة نصر أولاده من بعدها ليأثم على حسب نيته وعمله أيضا، إن كان زج بهم في أماكن فساد حاسد. وهذا الذي يخشى منه من ذهاب الناس إلى بلاد الكفر، قد تذهب أنت إلى بلاد الكفر من أجل الفلوس الكثيرة، ويستدرجك تستدرج هناك في الدنيا، وكل يوم تجمع، ولكن كل يوم أولادك ينجرفوا في هذه البلاد نبرس ربيهم ينجرفوا. فإن تمسكوا بنصف الدين ستقول شيء طيب، بعد أن تموت أنت وتأتي الأحفاد جلهم كفرة، نعوذ بالله من ذلك. هذه أكبر آفة. كان بعض إخواننا الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى عليه لما ذهب إلى بلاد الكفر في أمريكا كان يسأل الناس أسئلة: هل من أحفادكم شخص مسلم؟ وكثير منهم يقولون لا كفروا، الأولاد يتربون في المدارس، يترك الولد للمدرسة 12 ساعة وتلقنه ما شاءت، هل تجوز صلاة في البيت؟ مضطرون إلى ذلك، تجوز الحلف ورحمة أمك، لا تحلف إلا بالله. هل يجوز أخذ قرض لشراء بيت؟ لا يجوز القرض بالربا. من مات في جزر المالديف في شهر العسل، هل هذا سوء خاتمة؟ جزر المالديف شهر العسل الله أعلم به، الله أعلم به وبحاله. ما حكم الصفير؟ أقل الصفير مكروه. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع تصفيرا وتصفيقا. مرحبا يا ابنة خديجة، الله يبارك فيك يا أم محمد، وفقك الله، أين سؤالها؟ وفقها الله. هل يصح الاحتجاج بأثر ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ نعم، لأن النبي لما قال للرجل لماذا اعتزلت؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، لما جاء ماء أعطاه دلوا ذنوبا من ماء، قال: خذه فأفرغه على نفسك. هل تصح صلاة مأموم يصلي صلاة راتبة وإمامه يصلي نافلة غيرها؟ تجوز إذا اتفقت في الصفات. فضيلة الشيخ عبد الفتاح المصلحي حفظه الله، أين سؤاله؟ قلت: تأجر زكاة مال على البضاعة تحسب على سعر الشراء من البيع، على السعر الموجود الآن الذي إذا أعلن بيعت السلعة، فقد كما أسلفنا مرارا قد تكون السلعة بمليون لكن لا مشتري، فإذا قلت بسبعمائة ألف جاء المشترون، أربط الزكاة على السبعمائة ألف. كنت موقنا أنها مكوس فلا تسلم بالمكوس، جزاك الله خيرا. هل يجوز الحاضر أن تقرأ القرآن في الهاتف؟ نعم يجوز الحاضر أن تقرأ القرآن في الهاتف. حكم رفع السبابة وتحريكها في التشهد: الرفع ثابت والتحريك شاذ. هل يجوز الوضوء في الإبل لأبناء الولد الميت؟ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه فيكره. حكم التجارة بالقطط وتربيتها والعناية بها. على العموم النبي قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولكن الغلو في كل شيء يذم. امرأة في السبعينات من عمرها عليها كفارة صيام شهرين ولم تكن تعلم في شبابها الحكم وزوجها مات، ما العمل؟ تطعم مكان كل يوم مسكينا، طعام 60 مسكينا، لأنها عاجزة الآن عن الصيام. من الطريف أن واحدة تسأل اليوم أسئلة غريبة بشأن القطط، ما يدل على أن الناس انشغلوا بأمور غريبة. تسأل عندها قطة وتريد الزواج وليس معها تكاليف الزواج، هل يجوز أن تعمل لها عملية استئصال رحم؟ هي أسئلة لفئة من الناس، طبعا أنا وأنت سنستغرب لأننا مظن ما عندناش أطباء متخصصين في استئصال رحم الهرة. تقول لي أخذ السلاح في الشارع، تقول عندها يجينا مرض نفسي. جزاك الله، زادك الله رحمة وزادنا الله إياك رحمة بلا غلو، اللهم آمين. هل أموات يسمعون الزائرين؟ لا يسمعونهم، وما أنت بمسمع من في القبور، إلا أنه أحيانا فور الوفاة إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعن عليهم: يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وجدتم ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده لأنتم بأسمع لما أقول منهم. حكم صحة الركعتين بدون قول سبحان ربي، الطمأنينة هي المطلوبة، والتسبيحات أوجبها فريق من العلماء، ليست ركنا. اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن، الأركان طمأنينة ركن، لكن الأذكار داخل الركوع العلماء ما بين مستحب وما بين موجب لها. هذا حكم قراءة الفاتحة والإمام يقرأ، الأكثرون على أنك تنصتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بل أن الله قال في كتابه الكريم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، والقرآن الصلاة. هل يجوز شرب الماء عند أذان الفجر؟ إذا كان المؤذن مؤذن في الوقت فانقطع تماما إذا أذن المؤذن مدى إيقاظ السبيل لصلاة الفجر، ومستحب درب أولادك عن الخير. ونفع الله بك الأمة، فضلت الشيخ إبراهيم رفعت، حفظك الله. هل تصح صلاة مأموم يصلي راتبة؟ هل تصح صلاة مأموم يصلي راتبة وإمام يصلي نافلة غيرها؟ صلاة مأموم يصلي راتبة، يصلي سنة راتبة وإمامه يصلي نافلة، إذا كانت متحدة في الصفة جاز. معاذ كان يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى بيته يصلي مع أهله، يصلي بقومه العشاء نافلة له وفريضة لهم. مش حافظ، ممكن يبلغ الرسول؟ لا، يحفظ وبلغ. الشرب جالسا أخرج من الخلافات، وإلا فإذا شربت قائما فلا بأس. وحديث الزيج عن الشرب قائما فيها مقال، في حديث أنس بن مالك قتادة عن أنس بن مالك معلول أنه قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري وأبي عيسى الأسواري مجهول. أذكار النوم كثيرة، أذكار النوم: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لم يشك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد حديث في سندي ضعف: لا أشك ولا أسأل. ومن العلماء من قال إن الخطاب قد يكون في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه أمته عليه الصلاة والسلام. والآية لم تفد أن الرسول شك، إن كنت في شك، والرسول لم يشك عليه الصلاة والسلام. حديث ذمة القبر لا يثبت. حدثتني جارتها: هل أنظر إلى وجهها أم أنظر إلى الأرض؟ إذا كنت تريد خطبتها انظر إلى وجهها، لا تريد خطبتها لا تنظر إلى وجهها، غض البصر. بارك الله فيك يا محمد بن حمد. يقول: كيف ندعو من يشاهد الإباحية؟ ذكره بأن الله يراه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ حكم من يقرا الفاتحه مع الامام لان الامام لا يترك له وقتا قراءتها، لا تقراها، قراءته تجزئك. قول الله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وكما اسلفت حسن بعض العلماء حديث من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. هذا بهذا القدر اجتزئ سائلا الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات، ادعوا بدعاء الصالحين من قبلكم: ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، وحافظوا على اكثر دعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وهي: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا وقول مقولات الصالحين الذين بلغوا الاشد وبلغوا 40 سنه: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ايها الاخوه، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربكم الاعلى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفقكم الله لما يحبه ويرضيه. هذا، وحذر نفسي وإخواني من جماعات التكفير والتبديع والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك من المذاهب المارقة كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية ونحوها من مذاهب الهدم والضلال. تمسكوا بشريعة الله سبحانه، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسعدوا وتفلحوا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ختاما، أوجه شكري لله سبحانه وتعالى وأسأل العون على ذلك آناء الليل وأطراف النهار: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسأل الله أن يحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.